سيما إذا استقبل القبلة واستدبر القبر. وقال بعض العلماء إنه لا ينبغي لئلا يغتر به الجهال فيظنوا أن هذا أمر مشروع، وهذا أولى أن الإنسان إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقف عند قبره فيدعو، والمسجد واسع والحمد لله يدعو في مكان آخر. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه، نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى، وهو كاللفظ الأول إلا أنه اختلف عنه في الوطي وذاك في القعود، فيكون كل منهما دل على حكم آخر غير الذي في الثاني. ها؟ والكتابة. نعم، نهى أن يجصص القبر، والأصل في النهي التحريم، لا سيما إذا علمنا العلة وأن العلة خوف تعظيم القبور، فلا يجوز أن يجصص القبر أي أن يطلى بالجص، ولا فرق بين أن يجصص القبر نفسه أو أن تجصص النصائب اللي تجعل علامة عليه، فإن ذلك حرام ولا يجوز. وهل المقصود اللون أو المقصود نفس الجسم؟ يعني اللون والجسم يحتمل هذا وهذا، ولكن الأصل أن الجسم جامع بين جرم ولون. وبناء على هذا لو أن أحدا ضرب القبر بالبوية البيضاء فهل نقول إن هذا كالتجصيص محرم، أو نقول إنه يخالفه فلا يكون محرم؟ نعم، الجزم بأن هذا حرام صعب، ولكن لا شك أن أن أن الأولى أن لا يفعل وأن ينهى عنه، لأنه لو مكن الناس من ذلك لكان هذا يجعل قبره أبيض والثاني يجعله أخضر والثالث أصفر وهكذا حتى تكون المقبرة كأنها ثوب موشر. والناس ليس لهم حد إذا فتح لهم الباب، لا سيما في مثل هذه الأمور، فالذي ينبغي لولاة الأمور أن يمنع. وأما التجصيص فلا شك في تحريمه. الثاني قال وأن يقعد عليه، أن يقعد على القبر. لماذا؟ لما في ذلك من امتهان المسلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يجلس أحدكم على تمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وهذا دليل على تحريم الجلوس على القبر وهو كذلك. والثالث قال وأن يبنى عليه، وهو أيضا التحريم، لا يجوز البناء على القبر سواء كان البناء صغيرا أم كبيرا، وسواء كان البناء للصلاة كالمسجد أو لغير الصلاة. لماذا؟ لما في ذلك من الغلو في القبور الذي قد يكون سببا للشرك ودعاء أصحاب القبور. انظر هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين متعارضين أو أمرين متباعدين على الأصح، بين ما يكون به الإهانة وما يكون به التعظيم، فالتجصيص والبناء تعظيم والقعود إهانة، فيكون الواجب علينا نحو هذه القبور أن نعاملها معاملة وسطا بين الغلو والتفريط، لا نهينها ولا نغلو فيها. يستفاد من هذا الحديث أولا تحريم تجصيص القبر لأنه الأصل في النهي ولما في ذلك من المحذور الذي قد يؤدي إلى الشرك. كان تحريم القعود على القبر، نعم، لأن الأصل في النهي إيش؟ التحريم. ولما في ذلك من إهانة المسلم. وثالثا تحريم البناء عليه على القبر أيا كان نوع هذا البناء، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن ذلك علو في القبور قد يؤدي إلى عبادتها. فأما وضع سور على المقبرة فليس من هذا الباب، لأن السور ما بني عليها وإنما بني لها لحمايتها، فلا يكون ذلك من باب البناء على القبور. ويستفاد من الحديث تحريم التخلي بين القبور، يعني البول أو الغائط. من أين يؤخذ؟ ها؟ من قوله وأن يقعد عليه، لأنه إذا حرب القعود على القبر فالتخلي عليه من باب أول، وكذلك التخلي بينها من باب أول. فلا يجوز أن يتخلى الإنسان بين القبور ولا أن يتخلى عليها، لما في ذلك من امتهان أصحاب القبور. والغائط أشد من البول، لأن البول ربما يزول عن قرب والغائط يتأخر. قال ورواية الثانية نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها. الكتابة على القبور منهي عنها، ولكن اختلف العلماء هل يشمل النهي الكتابة التي لمجرد التعليم أو لا يشملها. إن نظرنا إلى اللفظ قلنا يشملها، يعني ما فيه استثناء ولا تقييد، فكل كتابة على القبر فهي حرام. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنها لا تجوز الكتابة مطلقا، وقال بعض العلماء إنه إذا كانت الكتابة لمجرد التعليم فلا بأس به، يعني بمعنى أنه إذا كان لا يتميز صاحب القبر إلا بالكتابة فلا بأس بذلك، وأما إذا كان يتميز بدون الكتابة فلا حاجة إليه. وهذا هو الذي عليه العمل، وقاسه بعض العلماء على حديث عثمان بن مضعون، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل علامة وهي الحجر أو الصخرة، فكذلك هذه العلامة بالكتابة. وأيا كان فإذا كان يمكن أن يكون التعليم بما دون الكتابة فهو أولى، مثل أن يكون التعليم بالوسم، وأظنكم تعرفون الوسم، الوسم كل أناس قبيلة أو فخر من القبيلة يكون لهم وسم خاص، يعني علامة عليهم، كوسم البهائم مثلا، وسم علامة. مثل بعض الناس تكون علامته خطين واحد فوق الثاني، بعض مثلا تكون علامته أرقات يعني علامة زائد، وبعضهم تكون علامته قوس قوسا. فالمهم إذا كان يمكن أن يعلم القبر بدون كتابة فهو أولى. وأما كتابة بعض الناس آيات من القرآن على القبر أو دعاء على القبر أو مثل تاريخ وفاته اليوم والسنة والشهر، فهذا منهي عنه داخل في الكتابة، لأن الأصل النهي والمنع، فلا يجوز أن نكتب إلا ما دعت الحاجة إليه. وهل الحاجة داعية إلى أن نعرف متى مات الرجل؟ نعم، المقبرة ما في حاجة، لأن الناس سيبعثون في آن واحد، ليس على حسب تقدمه في الوفاة، وتاريخ وفاته يمكن أن يعلم بكتابته في دفتر أو مذكرات للإنسان وما أشبه ذلك. نعم. وقوله هو أن توطأ يعني القبور، نهى أن توطأ. لماذا؟ لما فيه من الانتهاك للقبور. وأما المشي بين القبور فلا بأس به، إلا أنه يكره أن يمشي بين القبور بالنعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بنعليه فأمره أن يخلعهما. نعم. الحكمة لما يخشى فيها من الغلو، ربما يخشى يكتب يعني تتطور الحال وتتزايد حتى يكتب عليه مثلا كلمات للمدح والثناء وما أشبه ذلك ويكون فيه غلو. لها أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه، هذا فيه زيادة، أو يزاد عليه. قال العلماء معناه يزاد على ترابه، لأنه إذا زيد على ترابه لازم من ذلك أن يكون رفيعا عاليا، فيدخل في القبر المشرف الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتسويته، فتبين أن الملهيات الآن كم نودها، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يوضع وأن يكتب عليه وأن يذاب كذا. ها؟ ستة المنهي عنه، ستة أشياء. ثم قال باب من يستحب أن يدفن المرأة، والمراد أن يدفنها أي أن نضعها في قبرها، وأما المشاركة في الدفن فهو مستحب لكل أحد، لكن من الذي يتولى تنزيلها في القبر؟ قال عن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر. بنت رسول الله، أي بناته؟ البنات اللاتي مثلنا في حياته ثلاث، زينب ورقية وأم كلثوم، فالمراد بها أم كلثوم، وقد ورد في بعض طرق الحديث أنها رقية، ولكن هذا ليس بصواب، لأن رقية ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لم يحضرها، فتعين أن تكون هي أم كلثوم رحمه الله. وكون الصحابي يقول بنت رسول الله ولم يعينها يحتمل أمرين، أحدهما أنه لا يعلم من هي، وهذا أمر واقع، ويعرف أنها بنت رسول بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يدري من هي فيقول بنت رسول الله، أو أنه يريد أن يبين أنه لا أهمية لتعيين الشخص إذا لم يترتب على تعيينه حكم، وهو كذلك، فالشخص صاحب القضية لا يهمنا أن يكون فلانا أو فلانا إلا إذا كان يتعلق بتعيينه بنفسه حكم، كما لو كان من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام والحكم يتعلق بالزكاة وما أشبه ذلك. فالمهم أن تعيين الشخص ليس بذات أهمية. قال فتدفن وهو جالس على القبر، اللهم صل وسلم عليه، جالس عليه أي على حافته وربه، وليس جالسا على القبر نفسه، لأن القبر تدفن فيه المرأة فكيف يجلس عليه، لكن جالس على حافته، فرأيت عينيه تدمعان صلى الله عليه وسلم من الرحمة ومن الحزن أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يحزن كما يحزن بنو آدم، ويسر كما يسر بنو آدم، وينسى كما ينسى بنو آدم، ويتألم كما يتألم بنو آدم. وجميع الأحوال البشرية تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضها قد يشدد عليه فيه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، حتى يتبين بذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيت عينيه تدمعان فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ من أحد، هذه مبتلى دخلت عليها من الزائدة، يعني هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ يقارف، قارف الشيء بمعنى فعله، ويطلق على السيئات وربما يطلق على الحسنات. قال الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا. فما معنى لم يقارف؟ قال بعض العلماء: لم يقارف أي لم يأت معصية في تلك الليلة، ولكن هذا القول ضعيف أو باطل. ويبطله اللفظ الثاني: رجل قارف الليلة أهله، ويبطله أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعرض على أصحابه مثل هذا العرض: أيكم لم يعص الله؟ لأنه يستلزم إذا قال أحد أنا يا رسول الله، يستلزم أنه زكى نفسه. نعم، ثم إنه يستلزم أن يكون ذلك من باب تدخل الإنسان بين العبد وبين ربه، وهذا أمر لا يمكن أن يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يبعد من مثل أبي طلحة رضي الله عنه أن يقول: أنا ما قارفت، أنا ما عصيت. فكل هذه الوجوه الأربعة تدل على بطلان تفسير المقارفة بمقارفة الإثم. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. رواه أحمد والبخاري. قال: فانزل في قبرها. بعد فنزل أي مهن. قال: فانزل في قبرها. رواه أحمد. عندكم: فنزل في قبرها. رواه أحمد والبخاري. ولأحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن رقية، تقدم أن الصواب أنها أم كلثوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة، قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان القبر. وإنما لم يدخل عثمان لأنه قارف أهله في تلك الليلة فلم يدخل، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل القبر من أتى أهله في تلك الليلة. وقول فلم يدخل عثمان يشعر بأن من العادة أن الذي ينزل في القبر هو زوج المرأة، ولهذا خص عثمان فقال فلم يدخل عثمان. وإلا فإننا نظن والله أعلم أن كثير من الحاضرين قد قارفوا أهلهم في تلك الليلة. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز البكاء على الميت عند القبر. الدليل: فرأيت عينيه تدمعان. ومنها أن البكاء يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان سببه الحزن أو الرحمة، لهذا الحديث: فرأيت عينيه تدمعان. ومنها أنه لا يشترط لتنزيل المرأة في قبرها أن يكون الذي ينزلها محرما لها. نعم، لأن أبا طلحة نزل مع أنه ليس محرما لها. ومنها جواز نزول غير المحرم مع وجود المحرم، لأن عثمان زوجها حاضر، والنبي صلى الله عليه وسلم أباها حاضر ولم ينزلا، فنزل أبو طلحة. ومنها أن من بعد عهده بالجماع أولى بالنزول من غيره ولو كان محرما. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وزوجها عثمان لم ينزل ونزل أبو طلحة، فأخذ العلماء من هذا قاعدة أن من بعد عهده بالجماع أولى بالنزول في قبر المرأة ممن قرب عهده. فإن قلت: ما الحكمة من ذلك؟ كيف يكون من بعد أولى ممن قرب؟ إيش الحكمة؟ قالوا: لأن قرب عهده بالجماع قد يحرك شهوته عند مس هذه المرأة وتنزيلها في القبر، لأن قريب العهد بالطعام إذا قدم له ربما يشتهيه، ولكن هذه العلة في نفسي منها شيء. السبب: لأن المعروف أن من بعد عهده بالجماع أقرب إلى أن تحرك شهوته مثل هذا الشيء. فأنا إلى الآن لم يتبين لي الحكمة في أن من بعد عهده بالجماع أولى ممن قرب، وإذا عثرتم على شيء فأخبروني. طيب، ومن فوائد الحديث إبطال عقيدة بعض العامة الذين يقولون إن المحرم يجب أن يكون مصاحبا للمرأة في السفر لأجل إذا ماتت ينزل في قبرها فيفك حزائمها. يعني لو سألت العامة وش سبب أن المرأة ما تسافر للمحرم، قال ليه؟ لأجل إذا ماتت يفكك حزائمها. هذه العلة عند العامة، وهذه صحيحة ولا لا؟ ليش من صحيحة؟ هذا الحديث، لأن أبا طلحة ليس محرما ومع ذلك هو الذي أنزلها في القبر. والفائدة من محرم المرأة، الفائدة صيانتها وحمايتها وحفظها عن العبث، عن أن تعبث هي أو يعبث بها أحد، هذا هو الحكمة. ومن فوائد الحديث أن إظهار الإنسان أنه لم يجامع زوجته البارحة مثلا لا بأس به، بخلاف إظهاره أنه جامعها. نعم، إظهار الإنسان أنه جامع زوجته البارحة أو قبل البارحة أو التحدث بذلك هذا من الأمر المنهي عنه، حتى صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شر الناس منزلات يوم القيامة الرجل يفضي إلى أهله فيصبح يتحدث بما جرى بينهما، فهذا من شر الناس منزلات يوم القيامة. فهناك فرق بين أن يقول إنه جامع زوجته البارحة وبين أن يظهر أنه لم يجامعها. فأبو طلحة الآن، أبو طلحة قال: أنا ما جمعت، والنبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه أن يخبروه من لم يجامع، ولو كان إخبار الإنسان أنه لم يجامع لو كان حراما، هل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يخبروه؟ أبدا. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يخبر بمثل ذلك، ولا يجوز أن يخبر بوقوعه. نعم. يتولى يجوز أن يتولى الدفن غير المحرم مع وجود المحرم. نعم. يكون على إطلاقها من طيب ما إذا كان المحرم قد قارف. لا موسى، لأنه لو كان حراما ما كان هذا مانعا. علقه على سبيل الاستحباب، لأن الحرام ما تبيح مثل هذا الشيء. لو كان حراما ما منع نزول المحرم أن يكون قد جامع. لا، الظاهر أنه بالمرأة فقط، أما الرجل ما ورد عن رسول عليه الصلاة والسلام ذلك، ولأن المرأة محل الشهوة فكان الحكم يختص بها. هو سبق لنا أن الحديث ضعيف في هذا. نعم، هذا ربما يقال أنها أنه تدخل في هذا، لأن الحصبة مهم من تراب القبر. نعم. لماذا لم ينزل الرسول؟ ما هو أشعر اسمه الحكم عام. لماذا رجح من لم يجامع؟ قالوا لأجل الشهوة. الظاهر أن الرسول كان يأتي أهله، الرسول معروف أن الله أعطاه قوة في النساء، أعطي قوة 30 رجلا. إيش؟ إيش؟ بس هذا الرسول يشرع أشياء عاما، سواء بنته ولا ما هي بنته، ولا حتى الرسول لو هي أجنبية هذا ما هو بواقع مع الرسول. المهم على كل حال إن هذا التعليل كما قلت لكم ما تبين صحته، والمعروف أن الإنسان إذا بعد عهد الجماع أشد شوقا مما إذا قرب منه. ثم قال: باب أدب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم ينحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. رواه أبو داود. قال عن البراء بن عازب: في جنازة بالفتح، لأن الجنازة بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم للنعش عليه الميت. وقول رجل من الأنصار لم يبين اسمه، وقد ذكرنا قبل قليل أن تبين اسم الرجل إذا لم يتعلق بتعيينه حكم لا أهمية له. فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، يعني معناها أن القبر يحفر ووصلوا إلى غايته لكنه ما لحد. البناء يتوقف على السماء، على الصواب. طيب، على كل حال، من بعد كلمة بعد وقبل وما أشبهها، المعروف أنها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنها تكون مبنية على الضم، ومنه قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فإن وجد المضاف إليه فهي معربة، مثل: كذب الذين من قبلهم، من بعدهم، من بعد ما جاءتهم بينات. وإن حذف المضاف إليه ونوي لفظه فهي معربة بلا تنوين. نعم. وإن حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معنى فهي معربة بتنوين. كذا داود. طيب، معربة بلا تنوين كما قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، فصار لها أربع حالات الآن، ولا مانع من إذا مر علينا مثل هذه المسائل أن نذكركم بها حتى لا تنسوا النحو. فصار قبل بعد لها أربع حالات: أولى تعرب في ثلاث وتبنى في واحد إذا وجد المضاف إليه، وإذا حذف ونوي لفظه، وإذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه، في هذه الأحوال الثلاث تكون معربة، وإذا حذف ونوي معناه تكون مبنية على الضم. طيب، ولم يلحد بعد. يقول: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. رواه أبو داود. فيستفاد من هذا الحديث جواز الخروج بالجنازة وإن لم يهيئ القبر. ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم على ذلك. ويستفاد من جواز الجلوس في المقبرة لقول جلس وجلسنا معه، ففي هذا سنة فعلية وسنة إقرارية، جلسنا معه. ويستفاد من جواز الجلوس قبل الدفن. وجهه أن رسول صلى الله عليه وسلم جلس مع أنها ما لحق القبر. ويستفاد منه مشروعية استقبال القبلة حال الجلوس لقوله مستقبل القبلة، وهذا في الحقيقة من الأدلة النادرة، لأنه لو طلب من الإنسان الدليل على أنه ينبغي للإنسان في جلوسه أن يكون مستقبل القبلة ما أمكن، لو طلب منه ذلك قد يتقاصر أو يعيه الدليل، ولهذا ينبغي أن يقيد هذا. وقد مر علينا في سنن الوضوء أنه ينبغي أن يتوضأ مستقبل القبلة عند بعض الفقهاء، وأن بعض أهل العلم بعض الفقهاء وقالوا إنه يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. لكن مع ذلك إذا قلنا باستقبال القبلة بالجلوس، إذا كان هناك حاجة أو مصلحة تقتضي عدم هذا صار اتبعنا المصلحة اتبعنا الحاجة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة وهو مستقبل القبلة. هنا موضوع الظاهر، لأن تنصيصه على استقبال القبلة مع أن استقبال القبلة معنى مقصود يدل على أنه ليس باتفاق. ولنعم ربما حصل اتفاقا، لكن التنصيص عليه مع وجود المعنى، وربما يستدل بعموم الكعبة قبلتكم أحياء وأموات على القول بأنه حجة وصحيح. ما هو ظاهر؟ والله لأن مثل ما قلنا أن القبلة لها أهمية. وعلى كل حال كنا يعني أنا أقول أن كنا نتقصد في كل جلوس قد يعارض فيه معارض، يقول هذا يحتاج إلى دليل نعام. أما قضايا أعيان وقعت فهي لا يأخذ منها الدليل العام. وإذا كنا نعرف أن الرسول يجلس مع أصحابه جلسات كثيرة ولم ينص على أنه مستقبل القبلة، فقد يعارض المعارض ويقول استقبال القبلة في الجلوس يقتصر على ما ورد به النص. لو قيل بهذا أيضا جيد. صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم خير له. لأن اللام هذه للابتداء، وأن يجلس أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ، والتقدير لجلوس أحدكم، والخبر خير له من أن يجلس على قط. ونظير ذلك في تأويل المبتدأ بالمصدر قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي وصومكم أو صيامكم خير لكم. لا يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وهذا فيه تحذير شديد من الجلوس على القبر، لأن كل واحد من الناس ينفر من أن يجلس على جمرة تخرق ثيابه وتمضي إلى جلده، لأن إذا خرقت ثيابه أفسدت الثياب عليه، وإذا مرت إلى جلده أضرته في جسده، فيكون في ذلك إضرار بماله وجسده. وكل إنسان ينفر من الشيء الذي يضره في ماله أو في جسده، فكيف بالشيء الذي يضره في المال والجسد؟ وهذا من أبلغ ما يكون في التنفير عن الجلوس على القبر، فيستفاد منها تحرق إيواء نفسك، تحرق هنا هي بالحق فتحرق. طيب، في هذا الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الضرر أهون من الضرر على الجلوس على القبر، ويستفاد من حسن تعبير النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشياء التي يريد التنفير منها، لأن مثل هذه العبارة من أبلغ ما يكون في شدة التنفير. ومن فوائد الحديث إثبات التفاضل بين العقوبات، كما ثبت التفاضل بين الأعمال، فالأعمال ليست على حد سواء، وعقوباتها كذلك ليست على حد سواء، فإن بعضها أشد من بعض. وفي قوله على قبر يشمل القبر الصغير والقبر الكبير، وظاهره القبر الكافر، قبر الكافر وقبر المؤمن، لكن قد يقال إن قبر الكافر لا حرمة له، لا سيما إذا كان حربيا، فالجلوس عليه ليس بمحرم. وعن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه. شك من الراوي، والمعنى واحد، متكئا على القبر يعني معتمدا عليه في يده، وأكثر ما يكون الاتكاء على المرفق، ومنه سمي المرفق لأنه يرتفق به بالاتكاء عليه. وقول لا تؤذي صاحب هذا القبر فيه دليل على أن صاحب القبر يتأذى بما فعل عنده، لكن بما فعل عنده متصلا به، لأن هذا الاتكاء على القبر نفسه. وقد ذكر العلماء أن صاحب القبر يتأذى بكل منكر فعل عنده، هكذا قالوا، ولكنني لم أجد مستندا لذلك من السنة. وبناء على قولهم يكون هؤلاء الذين يجعلون على قبور أهليهم نصائب كبيرة مشرفة، يكونون قد أساءوا إلى هؤلاء الذين هم يتولونهم ويرون أنهم بذلك محسنون إليهم، فيقال إنكم قد آذيتموهم، لأن هذا منكر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤذي صاحب هذا القبر، هذا ذكر للحكم بالعلة، لأنه لم يقل لا تجلس فتؤذيه، لا تتكئ فتؤذيه، بل قال لا تؤذي، فهو حكم بالعلة، وهو قليل بالنسبة للنصوص، لأن أكثر ما يوجد في النصوص الأحكام إما مقرونة بعلتها وإما مجردة. أما أن يعبر العلة عن الحكم كما هنا فهو قليل. نعم. وعن بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتتين ألقهما. رواه الخمسة إلا الترمذي. ها؟ السبتيتين. نعم السبتيتين. النعال السبتية هي النعال المدبوغة التي سبت شعرها أي قطع، والسبت بمعنى القطع، فكل نعال من الجلد المدبوغ سواء من جلد البقر أو من غيره تسمى سبتية، مثل غالب النعال الموجودة سبتية لأنه يندر أن تجد نعالا فيها شعر. فقوله عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين ألقهما، يعني ألقي هاتين السبتيتين، وليس خاصا بالنعال السبتية، بل كل نعل يا داود فإنها تدخل في هذا. ولهذا نقول إن الحديث يدل على أنه يكره الإنسان أن يمشي بين القبور بالنعال سواء كانت سبتية أم غير سبتية. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقهما، فأما المشي بالنعال حول القبور لا بينها، مثل أن ننتهي إلى المقبرة والقبور مثلا مرصوفة بعضها إلى بعض ونحن نمشي في الجانب الذي ليس فيه قبور، فإن ذلك لا بأس به. والحكمة من النهي عن هذا، عن المشي في النعال بين القبور، الحكمة فيه أن في ذلك نوعا من امتهان هؤلاء القبور أو أصحاب القبور، لأنه غالبا ما يتخطى القبر بنعليه، وتخطي القبر بالنعلين لا شك أن فيه شيئا من الإهانة. فإن قلت هل يشمل ذلك الخفين أم لا، فالجواب أن العلماء قالوا إن الخفين لا بأس بالمشي فيهما بين القبور، وذلك لأن الخفين أحكاما تخالف أحكام النعلين، وإذا كان الشرع لم يوجب على الإنسان أن يخلعهما عند الوضوء لغسل الرجلين فكذلك هنا من باب أولى، لأن الخفين في نزعهما شيء من المشقة، ولأن الإنسان إذا نزعهما بطل مسحه عليهما وهو محتاج إلى إتمام إيش؟ إتمام المدة التي يمسح فيها. فلهذا نقول إن الخفين لهما حكم غير حكم عليه. فإن قلت لو احتاج الإنسان إلى المشي بالنعلين بين القبور إما لشدة الحر أو للشوك أو للحصى أو ما أشبه ذلك، هل يجوز هذا أم لا؟ فالجواب أن ذلك جائز، أن ذلك جائز ولا بأس به، لأجل إيش؟ لأجل حاجة. فلا نقول للإنسان امشي في القبور ووطئ الشوك وتمتلئ رجلك منه، هذا فيه مشقة صعوبة، ولا نقول امشي بين القبور في شدة الرمضاء التي تتعب. فإن قلت يمكنك أن تقول له لا تمشي بين القبور، لا تمشي بين القبور، فماذا نقول؟ يعني لو قال قائل إذا كانت الشمس رمضاء أو فيها شوك أو حجارة تشق الرجل فنقول لا تمشي بين القبور، ها؟ نقول صحيح ممكن نقول لا تمشي، ولكنه قد يكون له غرض المشي بين القبور، ومن الغرض أن يذهب إلى قبر يعرفه ليسلم عليه ويدعو له. نعم. ويستفاد من هذا الحديث كما ذكرنا قبل قليل أنه يكره المشي بين القبور بالنعلين، ويستفاد من إنكار المنكر. شوف هذه هل تستفاد أم لا؟ ها؟ أو مشروعية؟ مشروعية في إنكار المنكر، لأن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل كثيرا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. طيب هل يجب الإنكار على فعل المكروه مع أن فاعله لا يأثم؟ دعنا من يسرع نقول هل يجب؟ لا يجب. سورة حيلة بس مجرد الفعل الرسول ما يدل على الوجوب. يعني هذا مثلا لنفرض أن هذا يتحرك في صلاته، الحركة في الصلاة مكروهة، هل يجب علي أن أنكر عليه؟ نعم. مكروه مكروه، قد يعد منكر وقد لا يعد. يعني إذا كان يترتب على النهي عن هذا الفعل يترتب عليه إبلاغ العلم فإنه يجب وإن كان الشيء مكروها، يجب وإن كان مكروها. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فقد يكون هذا الفاعل المكروه ما يدري، فيجب علينا أن نبين له، لأن كتمان العلم في الحال التي تدعو إلى بيانه محرم، وبيان العلم واجب كما ذكرنا في آداب النفس والمستفتي، واجب إذا دعت الحاجة إليه بلسان الحال أو بلسان المقال. طيب ويتفرع على ذلك، لو وجدنا شخصا يفعل خلاف السنة، مو بيفعل المكروه، يفعل خلاف السنة، مثل إذا رفع من الركوع أرسل يديه ولم يضع يده اليمنى على اليسرى، هل ننكر عليه؟ هل يجب علينا أن نبين أن هذا خلاف السنة؟ كما قلنا بالأول، إذا كان لم يعني نعلم أنه ما فعل ذلك إلا اجتهادا ويظن أن ذلك هو الصواب، وجب علينا إبلاغه وأمره بالسنة لأنها من باب إبلاغ العلم. ومثل ذلك أيضا لو رأينا شخصا يجلس للتشهد ويضع يديه مبسوطتين على فخذيه، نبين له ولا لا؟ ها؟ نبين له، يجب علينا أن نبين أن هذا من باب العلم. أما إذا علمنا بأن هذا الرجل عالم لكن متهاون فإنه لا يجب علينا، السبب لأن هذا سنة، هو نفسه لو ترك ما نريد أن نخبره به لم يأتم، فكذلك نحن. فصار الآن الأمر بالواجب، الأمر بالواجب واجب، النهي عن المحرم واجب، الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه في التفصيل. إن كان ذلك من باب إبلاغ العلم فهو واجب، وإن كان ذلك من باب النهي عن هذا الفعل أو الأمر بهذا الفعل فليس بواجب لأنه سنة، ما يجب على الفاعل فضلا عن الآمر أو النهي. نعم. لا، على كل حال النصيحة في حقي أوكد، النصيحة في حقي أوكد، لأنه مثل العالم الذي يقتدى به إذا فعل خلاف السنة معناها الناس سيقتدون به ويتركون السنة، فهذا نصح يكون أوكد. ثم قال باب الدفن ليلا، نعم. الذي حملنا على القول بالكراهة إنه ما ورد النهي الدلع التحريم، بل قال ألقهما، والإلقى هنا في الأمر في قوله ألقهما نعلم أنه لأجل أن لا يظن أن ذلك الرجل يمتهن هذه القبور. إن قال أحد بالوجوب فهو جيد، لكن الذي اطلعت عليه من كلام العلم أنه سنة فقط وليس بواجب. ها؟ ها؟ إيه ما يخالف، يجوز أن تقف عليه وعليك النعلان قبر واحد ما يخالف. نعم. ها؟ معلوم ما بالشك، لأنه ما يتأذى إلا بشيء يدركه. أقول معلوم ما يتأذى إلا بشيء قد أدركه وأحس به. لا، ما هو على كل حال يراه، لكن لما كان يتكئ على نفس القبر يتأذى به، يقول ليش اتكى علي هذا الرجل؟ أنت الآن لو أنك مضطجع وجاء واتكى عليك، ها؟ يمكن كان بعد أن المرفق جيد يمكن يخرق بطنك. هي هي معروف، يستدل من الإنسان إذا اتكى على القبر أحس به صاحب القبر وتأذى به. الذي أخرجه بأنه لا حرمة له، الكافر ما له حرمة. أقول الكافر ليس له حرمة، لأن لا سيما الحرب، ولا قد نقول إن المعاهد أو الذمي له حرمة. الأصل أن القبور اللي في بلاد الإسلامية الأصل أنها قبور مسلمين. نعم. باب الدفن ليلا. لا القيمة يعني دفته أنه لا تلبسه. لا يخلعهما ويأخذ بيده. ها؟ نعم. إذا مر علينا المرض الجنائي الثالث نعم. ما هو لحرمة؟ السلام. لا. قلنا لأن للموت فزعا. اللهم يقول للملائكة الذي معه ما هو لحرمته هو؟ ما الحرمة؟ باب الدفن ليلا. عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل. لا عنده. ها؟ ما عندي. الشرح ما هي موجودة فيه؟ ما هي موجودة بالشرح؟ ها؟ مثلا كل ما يهم الحديث مرفوعا عن ابن عباس قال: جاء مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما اصبح اخبروه فقال: ما منعكم ان تعلموني أو أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا وكان ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري وابن ماجه. قال البخاري: ودفن أبو بكر ليلا. الدفن ليلا هل هو جائز أو مكروه أم ماذا؟ قال بعض أهل العلم: إن الدفن ليلا مكروه، مكروه كراهة شديدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يدفن الرجل ليلا كما مر علينا في باب الكفن. وقال بعض أهل العلم إن الدفن بالليل جائز، وهذا هو الصحيح أنه جائز إلا إذا كان يقتضي التفريط فيما ينبغي، مثل أن لا يقوم بتغسيله على الوجه الأكمل، أو لا يقوم بتكفينه على الوجه الأكمل، الدفن يكون مكروها. وهذا التعليل لا فرق فيه بين الليل والنهار، كل دفن يؤدي إلى أن لا يفعل، إلى أن لا يقوم الإنسان بما ينبغي بالنسبة لتجهيز الميت فإنه يكره. وأما الدفن ليلا فلا بأس به، والدليل هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف. يقول ما ترى أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل، وهذا المراد به الذي كان يقوم المسجد. وقد اختلف هل هو رجل أو امرأة، فمنهم من قال إنه رجل ومنهم من قال إنه امرأة، وأيا كان فإنه لا يهمنا، الذي يهمنا هي القصة. وقوله يعوده، العيادة معناه الإتيان إلى المريض، وأما الإتيان إلى الصحيح فتسمى زيارة. وقوله فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني، يعني أن تخبروني بموته، فذكروا العلة. قالوا كرهنا أن نشق عليك، لأنها كانت ظلمة وليس الأسواق مصابيح، وظاهر الحال أنه ليس في ليالي القمر أيضا، إما في أول الشهر وإما في آخر الشهر. قال فأتى قبره فصلى عليه. فيستفاد من هذا الحديث جواز الدفن ليلا. من أين يؤخذ؟ لا الأخ، هم دفنوا في الليل، لكن من أين يؤخذ أنه جائز؟ لأن الصحابة ما هم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، بل قال هل لا أعلمتموني، ما منعكم أن تعلموني، فدل هذا على جواز الدفن ليلا. فما هو الجواب عن الحديث السابق زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا؟ في غير طائل، نعم، فقصروا في تكفينه، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا خوفا من التقصير فيما ينبغي. ويستفاد من هذا الحديث جواز إخبار الرجل بموت الميت. من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ سؤال خاص، شف الحديث. لا، أخبره بالنهار، أخبره أنه مات وانقضى، إخبار بموت الميت قبل أن يدفن، من قوله ما منعكم أن تعلموا. طيب كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي؟ عبد الرحمن. نعم، نعم، أحسن. الجمع بينهما أن النهي الذي نهي عنه هو ما كان معروفا في الجاهلية، من كونهم يمدحونه ويندبونه وما أشبه ذلك. يستفاد من هذا الحديث أيضا شفقة الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. من يؤخذ يا فوزي؟ نشق عليه. نعم. ويستفاد منه جواز الصلاة على القبر. كيف؟ صلى على قبره. اي نعم فصلى عليه. ويستفاد من ذلك استحباب عيادة المريض. كان يعوده. نعم. ويستفاد منه أيضا عيادة الشريف لمن دونه. سأل سيد لهذا الرجل. ها؟ ويستفاد منه جواز الاعتراض على فعل الفاعل إذا كان في ذلك مصلحة. ما منعكم أن تعلموني؟ وعلى هذا فيكون قول أنس في صفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما صنعت شيئا فقال لما صنعت، وما تركت شيئا فقال لما تركته. يكون هذا في شؤونه الخاصة. وأما ما فيه مصلحة فقد يقول الرسول لما فعلتم أو هل لا فعلتم كذا. أما في شؤون خاصة فكان لا يبالي. وهذا ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فالشيء الخاص به لا يعترض على أحد فرط فيه فليعفو ويصفح. أما ما يتعلق به مصلحة فقد يقول ما منعكم أو لما فعلتم. ويستفاد من هذا الحديث الرد على الجبرية. لو أيضا هم ما قالوا لأن هذا قضاء الله وقدره، قالوا كرهنا أن نعلمك وكان قلنا وكرهنا أن نشق عليه، دل هذا على أنهم فعلوا هذا الأمر باختيارهم وإرادتهم، وأنه لا يمكن لأحد أن يحتج بالقدر على ما فرط فيه من فعل أو نحو ذلك. ودفن أبو بكر ليلا. دفن أبو بكر ليلا، وهذا يدل على جواز الدفن ليلا. ووجهه أن الصحابة رضي الله عنهم تصرفوا هذا التصرف بدون أن ينكره أحد، فيكون شبه إجماع من الصحابة على جواز الدفن في الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. المساحي هي آلة معروفة يحفر بها ويجرف بها التراب، وتسمى المر. المسحات تسمى المر، وقيل إن المر صوتها وهي تسحب على الأرض، وجمعها مسحاء مساحي، وجمع المر مرور. ولهذا قال محمد بن إسحاق والمساحي المرور، رواه أحمد. والحقيقة أن هذا التفسير تفسير في الأخفى للأبين. المساحي أبين عند الناس من المرور، لكن كأنها في عهد محمد بن إسحاق كأنها مشهورة بذلك، ففسرها بحسب وقته. وقولها رضي الله عنها ليلة الأربعاء، قد يقول قائل كيف أخر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ليلة الأربعاء مع أنه قد مات في ضحى يوم الاثنين؟ فالجواب على هذا أنهم أن الصحابة رضي الله عنهم أحبوا أن لا يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتم الخلافة بعده، لأنهم لما بايعوا أبو بكر وانتهت الخلافة دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يغيب إمام إلا وقد خلفه الإمام بعده. وهذه السنة ما زالت إلى يومنا هذا، ما يدفن الإمام حتى يبايع لمن بعده، لأن هذا أضمن لبقاء الإمامة والخلافة. يستفاد من هذا الحديث جواز الدفن ليلا، كيف ذلك؟ لفعل الصحابة رضي الله عنهم بدون نكير، ولأنه لو كان حراما ما فعلوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث جواز التأخير الدفن للحاجة والمصلحة، لأن الصحابة أخروا ذلك للحاجة والمصلحة، لكن أهل العلم اشترطوا في هذا أن لا يخشى تغير الميت أو تفسخه، فإن خشي ذلك وجبت المبادرة. ويختلف هذا باختلاف حال الميت وباختلاف الوقت، ففي الشتاء يكون التغير بطيئا وفي الصيف يكون التغير سريعا. وعن جابر رضي الله عنه قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. رواه أبو داود. ها؟ ما فيه غيره؟ إيش؟ فإذا هو الرجل، ما فيه الرجل؟ إيه؟ يقول عن جابر قال رأى ناس نارا في المقبرة، وهذه النار سراج، سراج اصطحبوه معهم ليتمكنوا من الدفن على الوجه الأكمل. وقوله فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، يعني كأن هؤلاء الذين أبصروا النار ذهبوا إليها لينظروا ما هذه النار، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يعني قد نزل في القبر هو بنفسه يقول ناولوني صاحبكم، يعني أعطوني إياه لأجل أن يضعه في حفرته. فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، متى؟ معلوم كان حيا، لكن متى؟ أدبار الصلوات أو في كل وقت؟ يحتمل أنه أدبار الصلوات، لأنه الحال التي ينبغي فيها رفع الصوت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. ولهذا يسن في أدبار الصلوات أن يرفع الإنسان صوته بالذكر كما دل عليه هذا الحديث، وكما نص عليه أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره. وأما قول بعض الناس إن السنة الإصرار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر تعليما للأمة، فهذا قول من أضعف الأقوال، لأننا نقول أن الرسول قد علمهم بدون أن يرفع صوته بهذا الذكر، فقال من سبح الله 33 وكبر الله 33 إلى آخره، وكذلك قال لفقراء المهاجرين قال لهم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فقد علمهم بقوله. ثم إن التعليم يحصل بأن يفعله مرة أو مرتين حتى يعرف الناس ذلك ثم ينتهي، أما أن يشرعه باقيا دائما فهذا دليل على أنه سنة. ثم نقول هب أن ذلك للتعليم، فيقول الرسول قد علمهم الذكر وصفة الذكر، الذكر وصفته جهر أو سر. ثم أن فيه أيضا من إعلان القيام بأمر الله عز وجل ما هو ظاهر، لأن الله أمر بالذكر بعد الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فإذا كان الناس يؤدون هذا الذكر سرا لم يظهر أنهم امتثلوا أمر الله، أما إذا أعلنوا به فقد أعلنوا أنهم امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن الأدلة على أن على الجهر بالذكر بعد الصلاة كثيرة، وأن الاعتذار بأن هذا من باب التعليم اعتذار لا وجه له. لكن هذا الرجل كأن هذا الرفع خاص به، ونحن قلنا إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة عام، فلعل هذا الرجل كان يرفع صوته بالذكر إذا دخل السوق، لأنه يشرع لمن دخل السوق أن يذكر الله، أو أنه يرفع صوته في قراءة القرآن في بيته في أثناء الليل، لأنه في بعض الألفاظ الحديث أنه كان أواها تلاء للقرآن. وعلى كل حال فهذا الرجل له مزية اقتضت أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ليرجعه فيه. يستفاد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى جواز استصحاب السراج إذا دعت الحاجة لذلك، نعم، ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج القبور، لأن إسراج القبور أن ترعى سراجا على القبر دائما. ويستفاد منه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله في قبر هذا الرجل، ويستفاد منه أيضا مكافأة صاحب الخير، لأنه كان يرفع صوته بالذكر فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام بنزوله في قبره. ويستفاد منه ما ساق المؤلف الحديث من أجله، وهو جواز الدفن ليلا وأنه لا بأس به، وهذا هو الذي عليه عمل الناس إلى يومنا هذا. ويستفاد منه جواز الاستعانة بالآخرين بقوله ناولوني صاحبكم، ولا يعد ذلك من السؤال المذموم، ولكن إذا استعانك على أمر محرم فلا تعنه. ولهذا لما ركب أبو قتادة رضي الله عنه فرسه حين رأى الحمار الوحشي، لما ركب نسل رمحه فقال لأصحابه ناولون الرمح، فأبوا عليه لأنهم كانوا محرمين، والمحرم لا يجوز أن يعين أحدا في الصيد لأن الصيد حرام على المحرم. فنزل فأخذ رمحه وذهب فعقر الحمار. ثم قال باب الدعاء للميت بعد دفنه. عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كان الرسول إذا فرغ من دفن الميت، ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر الدفن وحده، وليس كذلك، ولكنه إما مشارك وإما مقر، إما أن يشارك هو بنفسه في الدفن وإما أن يقر. وقوله وقف عليه وقال استغفر لأخيه، وقف الظاهر أن المراد بالوقوف القيام، وأنه يقف قائما ويأمر بالاستغفار وسؤال التثبيت له في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية نزلت في سؤال القبر. وقوله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، لأن الاستغفار سبب لفتح الله تعالى على العبد. ولهذا إذا استعجمت عليك آية من كتاب الله أو نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم من الأحكام فعليك بالاستغفار، لأن الاستغفار يمحو الذنوب، والذنوب هي التي تحول بين المرء وبين توفيقه وهدايته. فإذا زالت هذه الذنوب اتضح الحق للإنسان، ويدل لذلك قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلما ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لم يعرفوا أن هذا القرآن كلام الله، بل قالوا أساطير الأولين ولم يصل إلى قلوبهم نوره. هذا إذا كانوا كافرين عن غير مكابرة ومعانده. المهم أنه دل هذا على أن من ران على قلبه معاصيه فإنه لا يفتح له باب الهدى ولا يتبينه الحق، نسأل الله العافية. ويدل لذلك قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولهذا كان بعض العلماء إذا سئل عن مسألة وأعيته أكثر من الاستغفار حتى يفتح الله له. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومعلوم أن ضيق الإنسان بجهل الأحكام يحتاج إلى مخرج. والحاصل أن فائدة استغفارنا لهذا الميت أن الله إذا غفر له فتح له باب إيش؟ باب الجواب. التوبة في قبره يا أخي، فتح له باب الجواب الذي سيجيب به الملكين، من ربك وما دينك ومن نبيك. ولهذا قال استغفروا له، هذا لإزالة ما يحول بينه وبين الجواب الصحيح، واسألوا له التثبيت لحصول الثبات له. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو له بأمرين يكون في أحدهما زوال المانع وفي أحدهما حصول المطلوب، في قوله واسألوا له التثبيت. وهل هو عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك؟ يعني هل هو يقف وإذا وقف استغفر لصاحب القبر وسأله التثبيت، أو يأمر ولا يفعل؟ هذا بعيد أن يأمر ولا يفعل، بعيد جدا أن يأمر ولا يفعل، بل هو يفعل ويأمر عليه الصلاة والسلام. وهل تقولها مرة اللهم اغفر لها اللهم ثبت تنصرف، أو تكررها؟ الحديث ليس فيه الأمر بالتكرار، والامتثال يحصل بفعل المأمور مرة واحدة إلا إذا دل الدليل على التكرار. ولكن قد يقال إن التكرار أفضل، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا استأذن استأذن ثلاثة، وإذا دعا دعا ثلاثة. فإذا نقول أدعو الله له ثلاث مرات، اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته في القول الثابت في الحاج منه وفي الآخرة. وقوله فإنه الآن يسأل، هذا تعليل للحكم، يعني أمرنا بذلك لأن هذا الميت يسأل الآن بعد الفراغ من الدفن. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا مشروعية الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء بقوله وقف عليه. الثاني جواز الموعظة وبيان الأحكام في المقبرة. كيف؟ يقول وقف عليه وقال استغفروا لأخيه. الثالث أنه ينبغي أن يستعمل في الألفاظ ما يرقق القلب ويدعو إلى الموافقة لقوله لأخيكم، فإن مقتضى الأخوة أن يرق له قلبك وأن تستغفر له وتسأل التثبيت. ومنها مشروعية الاستغفار وسؤال التثبيت بعد الدفن للميت لقوله استغفروا واسألوا له التثبيت. ومنها أن الاستغفار سبب للفتح والإجابة بالصواب لقول استغفروا لأخيكم واسألوا التثبيت، فإنه الآن يسأل، يعني وهذا مما يعينه على الإجابة. ويستفاد من ثبوت السؤال في القبر لقوله فإنه الآن يسأل، ويستفاد منه أن السؤال يأتي بعد انتهاء الدفن مباشرة، لأنه يؤخذ من قوله الآن، الآن بعد قوله إذا فرغ. ومنها أن الإنسان أن الميت لا يسأل ما لم يدفن وإن بقي أياما، لأنه علق السؤال في الفراغ من الدفن. وعلى هذا فلو مات وبقي في الثلاجة أو بقي على العراء ما علم به أحد فإنه لا يسأل حتى يسلم إلى الدار الثانية. طيب ولو مات في البحر وألقيناه في الماء يسأل ولا لا؟ يسأل، لأن هذا قبره، لأن هذا قبره. طيب ولو أكلته السباع ولم يعلم به متى يسأل؟ إذا أكل، يعني يكون قبره بطن السبع، هذا ما يتوقف فيه، فقد يقال إن هذا أن أكل السبع له بمنزلة الدفن، وقد يقال إنه إذا لم يدفن فإن الله عز وجل يبعث إليه الملكين ويسألان. الله أعلم. نعم. أي في الوقت الحاضر ما له داعي، لكن فيما سبق لما كان ما هناك ثلاجات دخل فيها الميت. نعم. دخل إذا غرق، لكن إذا مات في لجة البحر في السفينة مثلا، أما إذا كان قريب من الساحل ممكن يخرج. لا لا ما يسأل، هذا ما يسأل حتى ما دام أنه يمكن دفنه فلا يسأل إلا بعد الدفن. نشوف الآن. طيب قوله فإنه الآن يسأل، ظاهر الحديث العموم أنه يشمل الصغير والكبير، ولكن قد يقال إن الصغير لا يدخل في الحديث، لأن الصغير قد رفع عنه القلم فليس عليه ذنوب حتى يستغفر له منه، ولا يسأل لأنه غير مكلف. والمسألة فيها لأهل العلم قولان، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد، وقد ذكر صاحب الإقناع أن المرجح النزول، نزول الملكين لعموم الحديث، ولأن الاستغفار قد يفيد هذا الطفل قد يفيده، والله أعلم. على كل حال المكلف لا شك في أنه يسأل، وأما المجنون والصغير ففيه قولان لأهل العلم، والله أعلم. طيب وهذا السؤال هل يسأل الجسم ولا الروح؟ لا، تتصل الروح بالبدن، لأن الرسول قال فتعاد إليه روحه، فتعاد الروح في الجسم لكن ليس كإعادتها في الدنيا، يعني ما يكون حي حياة دنيوية بل يكون حيا حياة برزخية. ولهذا ورد في الحديث أنهما يقعدان الميت، يقعدان يعني يجلسانه، مع أن اللحد لا يتسع للجلوس، لكن هذه حياة ما تقاس بحياة الدنيا. وهذا النائم يجد نفسه قائما وقاعدا ومتحركا، وربما يرى نفسه يسوق السيارة وهو ما تعلم القيادة أيضا، ولا هنا وهو على فراشه ما تحرك، لأن تعلق الروح بالبدن في حال النوم غير تعلقها به في حال اليقظة، وتعلقها بالموت بالبدن بعد الموت غير تعلقها بها بالبدن في حال الحياة. فعلينا أن نؤمن بهذه الأمور الغيبية ولا نقول كيف ولنا، لأن يعني السؤال عن كيف ولنا هذا من طريق أهل البدع. وكل الأمور الغيبية كما سبق لنا مرارا ليس لنا إلا أن نؤمن بما جاء به النص، لأن عقولنا لا تدرك ولا تحيط بها. نعم. إلا هذا بعد الجواب، إذا أجاب بالصواب مد له في قبله. لا يكفي، اللهم اغفر لك. نعم. لا ما يمنع، لكن ما يقال انه مامور به وخاص بهذه الامه، ومنهم من يقول انه عام، والظاهر انه عام لان العله واحده. واما قول الرسول عليه الصلاه والسلام انه اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريبا من فتنه المسيح الدجال، فهذا لا يدل دلاله واضحه على ان غيرنا لا يسأل، وإنما أخبرنا الرسول بذلك لنحذر ونتهيأ للجواب الصواب في هذه المسألة. وسبق لنا أن السؤال إنما يكون بعد الدفن، وأن الميت لو بقي مدة لم يدفن فإنه نعم لا يسأل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن راشد بن سعد، وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف. رواه سعيد في سننه. وهذا الحديث يحتاج في إثبات الحكم الدال عليه إلى أمرين: الأمر الأول صحة سنده، والأمر الثاني من الذين يستحبون. وهؤلاء الثلاثة كلهم تابعيون، فهل الذين يستحبون يعني التابعين، أو الذين يستحبون يعني الصحابة؟ وكلا الأمرين فيهما خلاف. فالحديث في سنده شيء من الضعف، وعندي يقول: سئل الإمام أحمد رحمه الله: هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلان، إلى آخره. قال: ما رأيت أحد يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. والحديث له شواهد في الواقع، لكنه يخالف الحديث السابق الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والتلقين بعد الدفن جدواه قليلة أو معدومة، لأنه إن كان الميت من أهل الشقاوة نسأل الله العافية فهل ينفعه التلقين؟ ها؟ لا ينفعه، لو يصرخون صراحا من أول النهار إلى آخره ما انتفع بذلك. وإن كان من أهل السعادة فهل يحتاج إلى التلقين؟ لا، ولذلك نقول جدواه قليلة أو معدومة. ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء اختلفوا في التلقين بعد الدفن، فمنهم من كره ذلك، ومنهم من استحبه، ومنهم من أباحه. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مستحب، وأنه ينبغي أن يلقن بعد الموت وبعد الدفن، بعد الدفن نعم، وأنه يستحب أن يلقن بعد الدفن. والقول الثاني أنه مكروه، وذلك لعدم وروده بل لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جدواه، فيكون عبثا ولغوا. والقول الثالث الإباحة، وكأن هذا المبيح لما كثرت الشواهد للحديث الذي فيه التلقين كأنه جعل ذلك مسوغا لهذا التلقين. والراجح عندي الكراهة، لأنه لما لم يثبت ذلك مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم